بنيت في الوحدات العديدة الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صور العظماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو. الجدارية الفسيفسائية التي تحمل صور الزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المنحدرة لليابان بين أظهر الفلاحين في قرية سينها في قطاع سانغون انتشرت في منطقة المربي بمؤسسة سانغون المتحدة للإسمنت ومسلاتها التي تحمل صور الحنونة للزعيمان الأديمان في مصنع كيم جونغ سوك للغاز والنسيج في بيونغيانغ والأخرى على جبل بيكتو في قطاع توسان ونادراتها التي تحمل صورتيهما وهما بين أظهر أفراد الطبقة العاملة للسكك الحديدية في فرقة تانسون الشبابية للكاترات الكهربائية. ترى حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.